هي عندي كتاب، عندي منه. نعم، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه، وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي قرب مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كل هذه الأحاديث تدور على معنى واحد، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل هذه الأحاديث تدور على معنى واحد ذكره المؤلف رحمه الله في أول الكلام، وهو قوله: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل. يعني الأصل فيها التحريم، فإذا شككت هل يجوز لك أن تسأل أو لا تسأل فارجع إلى الأصل، والأصل التحريم. يقول: وإنما أبيحت للضرورة، ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وكلها تحذر وتنهى عن المسألة: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وذلك أن السائل يكد وجهه ويريق ماء وجهه للمسؤول. فلذلك كان محل العقوبة في السؤال المحرم الوجه الذي تحصل به مواجهة الناس وطلبهم والإلحاح عليهم. ثم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. كل هذا يبين ما مر في الحديث السابق، حيث إنه في الحديث السابق بين لنا منتهى ما تبلغ به المسألة من صاحبها إذا كانت غير جائزة. وفي هذا بين لنا أن الأمر يبدأ خدوش، وهي أشياء يسيرة، وخموش وكدوش في الوجه، ثم بعد ذلك ينتهي الحال ويؤول الأمر لصاحب المسألة المحرمة إلى أن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. والظاهر في التفاوت بين هذين هو تفاوت نفس المسألة، فمن أكثر بلغ به الحال ما ذكره في الحديث الأول، ومن كانت مسألته قليلة لكنها محرمة فإن له نصيبا من المؤاخذة في قول خدوشا أو خموشا أو كدوشا. ثم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وذلك أن المتطلع إلى ما في أيدي الناس بين أن يمنع وبين أن إيش يعطى، فهو دائر بين أمرين، حاله حال مظنون الحصول، بينما أخذه الحبل واحتطابه ثم بيعه لهذا الاحتطاب طريق مؤكد لتحصيل الرزق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق المتأكد أو المتأكد في حصول النتيجة أو المتيقن نتيجته، ونهاه عن سلوك ما هو مظنون لما فيه من المذلة ولما فيه من احتمال حصول المطلوب وعدم حصول المطلوب. ثم قال: ما أتاك من هذا المال وأنت مشري وأنت غير سائل، يعني لا تسأل بلسانك، لم تسأل المال بلسانك، ولا مشرف ولا مشرف ولا مشرف فخذه، يعني وما أتاك وأنت غير مشرف، يعني متطلع بقلبك ولو لم يتكلم لسانك فخذ. وفي غير هذين وفي غير هاتين الحالين ينبغي لك الامتناع. وهذا يا أخي يدلك على قطع المسألة، وأن قطعها ابتداء بالقلب وانتهاء باللسان، فينبغي للمؤمن أن يقطع المسألة وأن لا يجعل لها سبيلا ولا طريقا إلى لسانه ولا إلى قلبه. ويؤكد هذا ما في الحديث الآخر حيث قال: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وعلى هذين يكمل الغنى، من يستغني بقلبه فلا ينظر إلى ما عند غيره، ومن يستعفف بلسانه فيحفظه عن السؤال والطلب. وهذان الوصفان هما القيدان في الحديث السابق: وأنت غير سائل ولا مشرف. فغير سائل يقابله قوله: ها، من يستعفف يعفه الله، لأن العفاف في اللسان، يستعفف بلسانه أن يسأل ويطلب. ومن يستغني والغنى بالقلب، فمن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. وانظر كيف بدأ بالغنى، لأن الأصل فيه وهو غنى القلب، فإنه إذا اغتنى القلب امتنع اللسان من السؤال، لكن إذا افتقر القلب فلا بد أن تظهر فلتات المسائل على الألسنة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بقلبه، فيغلق عليه التشوف والتطلع إلى ما في يد غيره. وقد أمر الله جل وعلا أطهر الناس قلبا بذلك، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ثم قال: ورزق ربك خير وأبقى. فنهاه عن النظر إلى ما في أيدي الناس، وأمره بالنظر إلى ما في يده جل وعلا. قال: ورزق ربك خير وأبقى، خير في الحال والمآل، وهو أبقى في المآل، لأن الله جل وعلا ينعم على من لم يمد عينه إلى ما في أيدي الناس بالقناعة، ويمن عليه بعظيم الأجر في الآخرة. ولذلك يا إخواني لا بد أن نربي أنفسنا على هذا، وأن نأخذها بالحزم في هذا الأمر، فإن النفس كالطفل تماما، إذا لم تهذبه وتشذبه وتمنعه مما يضره شب على العوائد القبيحة، ونشأ على الاستجابة لدواعي النفس من الميل إلى الشهوات والملذات. لكن إذا حزمت نفسك وربيتها وحملتها على أطايب الأقوال والأعمال أعانك الله جل وعلا، فإنه من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف طلبا لرضا الله يعفه الله جل وعلا ويحفظ لسانه من المسألة. ثم قال: ومن يتصبر يصبره الله. بعد أن ذكر غنى القلب وغنى اللسان، غنى القلب وعفاف اللسان، ذكر الحامل عليهما وهو الصبر، ثم بين عظيم منزلة الصبر، فقال: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الصبر رأس الدين، لأن به يحصل للإنسان كمالات الدنيا وفوز الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فقد جاز أجرهم قانونا قانون التقدير والحساب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن يعود نفسه على الصبر. من يتصبر معنى هذا أنه يتحمل ويأتي على نفسه. ليس الصبر أمر الصبر سهلا يدركه كل أحد، إنما فيه معاناة وفيه ما تكرهه النفس وتأنف منه، لكن عواقبه أحلى من العسل كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فإذا نظر الإنسان إلى العاقبة والمآل استعان الله جل وعلا وأعانه على تحصيل أسباب الصبر، فإنه خير عطاء، لأن الإنسان مهما فتح عليه في الدنيا لن يدرك ما يريد وما يشتهي. خذ مثلا مطالب الإنسان في المال، كلما أعطيت كلما طلبت الزيادة. مطالب الإنسان في النكاح، كلما تمكن من ملاذ المناكح تشوهت نفسه للزيادة، وهلم جر لا تنتهي الرغبات والشهوات إلا في الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عند ذلك يدرك الإنسان مشتهاه ومنيته ومبتغاه فينبغي للمؤمن أن ينفذ بصره هذه الدنيا وأن يخلفها وراءه. وهذا الكلام نحسن أن نتكلم به، لكن نسأل الله أن يعيننا عليه، لأنه في الحقيقة عنوان سعادة العبد إذا تحقق له الصبر، كما قال الله جل وعلا في سورة العصر في بيان منزلة الصبر، قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي لنا أن نستعين الله في ذلك، ويبشر من استعان الله فإنه موعود بالإعانة كما في هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وجها ثانيا استدل به على أن الأصل في المسألة النهي، فقال رحمه الله: وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. رضي الله عنهم، ما أعظم امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه، ولعل هذا في وقت خلافته، ما ندري، الرواية لم تبين متى كان ذلك، والظاهر فيما يبدو أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسقط الصوت من يده، ولعله راكب أو ماشي، فلا يقول لأحد ناولني إياه أي أعطني إياه، مع أنه لو قال ذلك وهو خليفة لفرح الناس وتسابقوا لامتثال أمره. مع ذلك كان يأنف عن المسألة ويستغني عنها، ويقول: إن خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وشيئا نكرة في سياق إيش؟ النهي، فتعم كل شيء. وهذا مما يؤكد أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم، حيث فهمها أفصح الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فهموا منها العموم. نعم. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وإذا عود الإنسان نفسه على هذا أعين واستغنى عن الناس، لأنه في الحقيقة إذا قام الإنسان بشؤون نفسه ولم يطلب من أحد شيئا لا في الدقيق ولا في الجليل، كف الله قلبه عن النظر إلى الناس، وكف لسانه عن مسألته. وشهادة نثني بها على شيخنا رحمه الله، شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، هو من أشد الناس امتثالا لهذا الأمر، لا في دروسه ولا في حياته التي عاشرناه فيها رحمه الله، من أقل الناس سؤالا يقوم بالأشياء بنفسه ويذهب ويأتي مع أن الناس قد يتسابقون إلى خدمته من طلابه ومحبيه، ومع ذلك كان رحمه الله يعمل بهذا التوجيه النبوي، وهو ألا يسأل الناس شيئا. إذا جاء أحد وقدم إليه أو أخذ منه فهذا فضل وإحسان، لكنه ليس من المسألة، يعني لم يكن هذا من سؤال وطلب. ومن عاشر الشيخ واقترب منه أدرك هذا من شأنه رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يقدس روحه في جنات النعيم، وأن يتبعنا وإياكم أثر الصالحين. نعم. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. ثم ذكر الله جل وعلا ما فضل به الرجال على النساء، قال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم قال جل وعلا في التوجيه إلى تحصيل الفضائل، قال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله، يعني لا ينبغي لكم أن تمتلئ قلوبكم رغبة فيما عند الناس من الفضائل التي من الله بها عليهم، بل توجهوا إلى الله الذي بيده الخير وإليه الخير وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. الخير كله في يديه جل وعلا، فمن رغب في خير من خير الدنيا والآخرة فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وليتوجه إليه، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. وهذا سر التوجيه في آخر الآية بعد ذكر التفاضل، قال: واسألوا الله من فضله، فإن الفضل بيد الله، ولا تمتلئ قلوبكم تشوفا وتطلعا إلى ما من الله به على بعضكم دون بعض. وهذا يشمل تفضيل الرجال على النساء، ويشمل أيضا مما يشمل تفضيل بعضنا على بعض في علم أو مال أو جاه أو منصب أو غير ذلك مما يحصل به التفاضل والتسابق في الدنيا. فإنه ينبغي لك إذا رأيت ما يعجبك في أخيك من علم أو مال أو حفظ أو فهم أو بيان أو غير ذلك مما تتطلع إليه نفسك أن تلجأ إلى الله الذي وهبه، فإنه قادر على أن يهبك جل وعلا. وإذا عودت نفسك على ذلك لم تجد في نفسك غلا أو حسدا أو ضغينة على أخيك المسلم، بل على العكس ستجد أنك تفرح بمنة الله على غيرك، لأن منة الله على غيرك تظهر عظمة الرب الذي من على هذا ووهب هذا. فإن الله جل وعلا من أسباب الاستدلال عليه عطاياه سبحانه وتعالى التي لا ينفك عنها الخلق. والإنسان إذا رب نفسه على التعلق بالله جل وعلا والنظر إلى ما عنده كفي شرا عظيما، وهدي إلى راحة وطمأنينة وسكون بال، وأصبحت علاقاته أخذه وعطاؤه منعه وهبته كلها منظورا فيها إلى الله عز وجل، كلها وفق أمر الله جل وعلا. وقد قال شيخنا مرة من المرات في مسألة الحسد، قال: أنا أعجب ممن يحسد أخاه على العلم، كيف يتحاسدون وهم كلهم خدام للشريعة؟ يعني هذه كلمة في الحقيقة تقضي على ما في نفس الإنسان من تطلع، يعني إذا نظرت إلى ما عند أخيك من علم، ما عنده من فضل، ما عنده من نفع للناس، فلا تجد في صدرك عليه، بل افرح بذلك. هو يا أخي يخدم الشريعة كما أنك تؤمل وتسعى إلى خدمة الشريعة، فكلنا خدام للشريعة. والواجب على من كان صادقا في خدمة الشرع أن يفرح بأن يخدم غيره الشريعة، وأن ينصر غيره دين رب العالمين، وأن لا يكون ذلك وقفا على نفسه حكرا عليه، بل يفرح بكل من يدعو الناس إلى بر، إلى خير، إلى هدى، إلى طاعة، ويكون ذلك مما يسر به

إلى بعيد يتجهمني وهم أهل الطائف، أم إلى عدو ملكته أمري وهم أهل مكة، فكلهم آذاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رجع وأظهر التجلد والصبر لقضاء الله وقدره، فقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني إن لم يكن هذا الذي نزل بي وهذا البلاء الذي حل بي سببه غضبك علي فلا أبالي، فهو من جملة ما ترتفع به الدرجات وتعلو به وتكفر به الخطايا، وهذا فيه غاية التسليم لقضاء الله وقدره، وأن العبد لا ينظر إلى المصيبة على أنها مصيبة نالته وأصابت منه، إنما ينظر هل هذه المصيبة سببها غضب وسخط، فعند ذلك تكون النقمة، عند ذلك تكون البلية. أما إذا كان هذا ما الذي نزل به تكفير أو لم يقترن بغضب وسخط فالأمر سهل، لأنه لا يخرج عن أن يكون تكفيرا للذنب أو رفعا للدرجات. ثم قال: غير أن عافيتك أوسع لي. وهذا استدراك حتى يتبرأ من حوله وقوته ولا يتعرض للبلاء، بعد أن بين أنه يصبر على قضاء الله خشي أن يكون هذا من الاعتداد بقوة النفس والاعتداد بما عند الإنسان من قدرة، فقال: غير أن عافيتك أوسع لي، يعني أوسع وأرحب من أن ينزل بي غضبك أو ينالني سخطك أو أن تشدد علي في البلاء. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ولا شك أن كل نور فهو من نور الله جل وعلا، كل نور يضيء السبيل ويهدي الطريق فهو من نور الله جل وعلا. ولذلك وصف الله نفسه بالنور، وصف كتابه بالنور، ووصف أولياءه بأنه آتاهم نورا وأنهم على نور، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات، والناس يتفاوتون في هذا النور تفاوتا عظيما بقدر ما يكون معهم من التصديق والإيمان والقبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، أي هذا الروح وهو ما أنزله سبحانه وتعالى إلى نبيه من الهدى ودين الحق، ولكن جعلناه نورا نهديه به من نشاء من عبادنا. يقول: أن ينزل بي سخطك، هذا المستعاذ به، هذا المستعاذ له، يعني المطلوب من هذه الاستغاثة وهذا الاستعاذة، أن ينزل بسخطك أو يحل علي غضبك. ثم قال: لك العتبى حتى ترضى. لك العتبى أي لك الاعتذار. وطلب الرضا حتى يحصل رضاك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تحول من هذه الحالة الشديدة التي أنا فيها إلا بتحويلك وقوتك، فيه التبرؤ التام من كل حول وقوة، وكلة الأمر إلى الله جل وعلا. وهذا يا إخواني يحتاجه الإنسان، يحتاج الإنسان إلى أن يبث شكواه إلى رب العالمين، ومن بث شكواه إلى رب العالمين فقد بثها إلى من بيده الأمر، الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسرعان ما يحصل له الفرج وتنكشف عنه سدف الظلام التي أحاطت به وتنكشف عنه الكروب. لكن الناس يغفلون عن هذا، وتجد أنهم يشكون إلى غير الله جل وعلا ما نزل بهم، يشكون الله إلى خلقه، ولو أنهم شكوا إلى ربهم لوجدوا ربا برا رؤوفا رحيما قريبا مجيبا سبحانه وبحمده. ثم قال رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته

فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. ولذلك يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. القلب إخواني وعاء، إذا ملئ بمحبة الله جل وعلا لم يكن فيه مكان لغيره، وإذا خلط فيه الإنسان اضطربت حاله وأصبح نهبا لكل ما يتعلق به من صورة أو مال أو غير ذلك مما يتعلق به الناس. فالواجب على المؤمن أن يملأ قلبه بمحبة الله، ومن ملأ قلبه بمحبة الله فرغ الله قلبه من كل شيء، لأن محبة الله تملأ القلب وتمنع تعلقه بغيره. قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا هو مثل نوره سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن. فإذا ملأ العبد قلبه بالرب نظرا في صفاته وتأملا في أفعاله ونظرا في أسمائه وتدبرا في كتابه لم يبقى فيه تعلق لغيره، وهذا هو السعادة التامة. أسعد الناس أعظمهم تعلقا بالله، أسعد الناس أقلهم تعلقا بالمخلوقين على اختلاف ما يتعلق به الناس. من الناس من يتعلق بالمال، منهم من يتعلق بالولد، منهم من يتعلق بالزوجة، ومنهم من يتعلق بالصور المحرمة من النساء المحرمات أو المردان أو غير ذلك. كل هذا مما يشغل القلب ويشتته ويضعف قوته ويكون له أثر على عمل الإنسان وتقواه وصلاحه. فينبغي للمؤمن أن يخلي قلبه من هذا. المسألة تحتاج إلى مقاومة، إلى مجاهدة، إلى دوام نظر إلى ما يملأ القلب. إذا حصل العبد ذلك فإنه سيوفق ويصرف عنه هذه الأمور. أما إذا أطلق لنفسه الهوى وتعلق بكل آت وذاهب فإنه سيشتت قلبه في أودية كثيرة، ثم لا يجتمع على حق ولا يقوم بخير، بل هو موتور فاتر القوى لتشتت همومه وتعلقاته. نعم. وهؤلاء والعبودية الحقيقية، العبودية الحقيقية في عبادة الله عز وجل. كل من ظن أنه يتحرر بالتخفف من شريعة الله عز وجل فهو واهم، فإنه من تخفف من شريعة الله وقع في عبادة الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله: فروا من الرق الذي خلقوا له. إيش الرق الذي خلقوا له؟ الرق لرب العالمين. وبلوا أي وامتحنوا برق النفس والشيطان، نعوذ بالله من الخلان. يقول هذا فضيلة شيخنا وفقه الله ورعاه، يذكر عن شيخنا محمد رحمه الله أنه لا يطلب الرقية من أحد ولكن لا يمنع من يرقيه خاصة في مرض موته، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح. يقترح بعض الإخوة الذين قرأوا كتاب جواد من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: أتمنى أن يخرج كتاب آخر عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يجمع فيه آثاره العلمية والعملية، وأفضل من يقوم بذلك خاصة الطلبة الملازمين له طويلا. الله يوفق من يقوم بذلك، اقتراح جيد بس عاد الله ييسر من يقوم بذلك. يقول فضيلة الشيخ: إذا عرف شيخ بأنه يوزع الكتب لطلاب العلم فهل يجوز الذهاب إليه وسؤاله الكتب أم الأفضل استغناء عن ذلك؟ إن كنت تستغني عن السؤال فلا تسأل، أما إذا كنت بحاجة سواء لك أو لغيرك وهذا يعطي كتبا لطلبة العلم، فسؤالك أنت من طلبة العلم هو إعلام بالاستحقاق وليس من السؤال المذموم. ومثل هذا أيضا الترقيات، طلب الترقيات وأيضا طلب الزيادة في الاستحقاقات إذا وجد الوصف في الإنسان ثم أعلم بدون إلحاح وتشوف، إن جت سهل الله الحمد لله، وإن لم تأتي فلا يتبعها نفسه، فهذا إعلام بالاستحقاق وليس من السؤال المذموم. كما أنه لا يدخل في السؤال المذموم سؤال بالاقتراض، يعني لو أن الإنسان سأل آخر أن يقرضه فليس هذا من السؤال المذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. وأيضا ليس من السؤال المذموم طلب الشيء على وجه العارية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعار، إنما السؤال المذموم هو طلب التملك على وجه الصدقة أو الهبة أو الهدية. نعم. إيش؟ والله يا أخي الكتب فيها يعني فيها إشكال، أن بعض الناس يكون هاوي لجمع الكتب، ليس غرضه الاستفادة من الكتاب أو النفع والانتفاع به، بس يبي يجمع من الكتب، فكل ما سمع في مكان توزيع ذهب وقدم. أما إذا كان عن حاجة واستحقاق فهذا من السؤال الجائز. ومثل أيضا سؤال الإنسان ما يغنيه ويكفيه إذا كان مستحقا لذلك، الأفضل عدم السؤال، لكن هذا من السؤال الجائز لأن المؤلف رحمه الله استثنى السؤال حال الضرورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل، سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر. لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ. لم يكن ألذ، لم يكن شيء، لم يكن ألذ عنده، ولم يكن عنده شيء ألذ من ذلك. ألذ من ذلك هو الله يحفظكم شيء، لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ. في بدل من شيء. فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له. يعني يصح على قراءة قراءتها لها وجه، ولا ألذ ولا أمتع على أنها خبر كان. لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوف من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

فقد استكمل الإيمان. وقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، لأنه استكمل عمل الظاهر والباطن. فعمل الباطن في قوله من أحب لله وأبغض لله، فإن الحب والبغض محله القلب، وقوله وأعطى لله ومنع لله هذا عمل الظاهر. فإذا كمل العبد عمل الظاهر والباطن فقد استكمل الإيمان. ثم انظر حيث ذكر أخص ما يكون وهو عمل القلب، ثم ذكر أدنى ما يكون من التعلق وهو المال، فقال من أعطى لله ومنع لله. ومن كان عبدا لله في أخص الأشياء وأدناها فيما يتعلق بعمل القلب وفيما يتعلق بالمال الذي هو مما يبذله الإنسان لحفظ ماله لحفظ نفسه أو ولده أو من يحب، فإنه دال على صدقه في إيمانه لاستكمال خصال الإيمان صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله قسم الشيخ رحمه الله قسم الشيخ الأمور التي يحصل بها التعلق إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج العبد إليه، قال من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك. هذا يقول النظر إليه يقول فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. وهل يكون الحمار في قلب العاقل البصير في القلب، أو يكون وسيلة لتحقيق المطلوب؟ لا شك أنه وسيلة إلى تحقيق المطلوب. لا يكون في قلبه يهتم به وينظر إليه ويراقبه ليل نهار، إنما ينظر إليه فقط لحصول حاجته وتحصيل مقصوده. يقول رحمه الله بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، هذا أعلى الدرجة، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. القسم الثاني مما تتعلق به النفوس ما لا يحتاج العبد إليه، يقول فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، بل ينبغي له أن يتخفف ويتقلل منه، وإذا كان في يده فليصرفه في طاعة الله عز وجل. يقول فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. ومثل لذلك بقوله تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة. هذا لكونه تعلق بهذه الأشياء مع استغنائه عنها وعدم حاجته لها، فصار تعلقه بها ونظره إليها كالعبودية لها. ولذلك أضاف العبودية لها في قول عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله. فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى:

حبسهم المرض أو حبسهم العذر كما في هذه الرواية، كتب الله لهم الأجر كاملا وافيا، لأنهم عملوا ما يستطيعون، وهو أجر، وهو عمل إيش؟ النية والقصد والرغبة الصادقة في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج معه والجهاد في سبيل الله. فلما وافقوه بقلوبهم وتخلفت أجسامهم كتب الله لهم الأجر لما كان لهم من العذر المانع من الخروج. نعم. والجهاد ها؟ ما في أسئلة؟